قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله ورسوله، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. تقدم لنا شيء من أحكام المحاربين، وتقدم من أحكامهم الفرق بين حد الحرابة والقصاص، وأن القصاص تشترط فيه المكافأة، وأما حد الحرابة فإنه لا تشترط فيه المكافأة، وكذلك أيضا أن القتل في حد الحرابة متحتم لأنه حد، وأما في القصاص فليس متحتما. كذلك أيضا بينا من القواعد المهمة في هذا الباب أن حد الحرابة حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره من الحدود. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بأحكام المحاربين، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان: المسلك الأول مسلك الترتيب، والمسلك الثاني مسلك التقيير. وأن الذين ذهبوا إلى مسلك الترتيب قالوا بأنه ترتب العقوبات على حسب الجنايات، وسبقا ذكرنا أن الأقسام عندهم كم؟ 6 أقسام. وأما الذين قالوا بمسلك التخيير قالوا بأن الإمام مخير، كما في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فالإمام مخير، إما أن يقتل، وإما أن يقتل ويصلب، وإما أن يقطع اليد والرجل، وأما أن يشرد، حسب المصلحة، حسب ما يراه أصلح. وتقدم لنا إذا تاب وش الذي يسقط، وأن حقوق الله تسقط، وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط إلا أن يعفى عنها. تقدم أيضا ما يتعلق بالصائل، وأنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وعن نفس غيره، ويجب أيضا أن يدفع عن حرمته وعن حرمة غيره، وذكرنا الأدلة على ذلك. وهل يجب عليه أن يدفع عن ماله أو لا يجب عليه؟ فيه خلاف للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان، تقدم الكلام على هذه المسألة. يستثنى من وجوب الدفع كما تقدم، يجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا جاءه أحد يريد دمه، يستثنى من ذلك مسألتان، نعم مسألتان تستثنيان، فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه. المسألة الأولى: إذا كانت المدافعة لا تجدي شيئا، يعني المدافعة وجودها كعدمها، فهنا لا يجب عليه. فمثلا لو هجم عليه جمع كثير وكونه يدافع، وجود المدافعة كعدمها، هو له أن يدافع، ما نقول يحرم عليك، لكن ما يجب عليه، نعم لا يجب عليه. لأن المدافع هنا لا يترتب عليها شيء. المسألة الثانية إذا كان ذلك في الفتنة، نعم إذا كان ذلك في الفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن كخيري ابني آدم، كن كخيري ابني آدم. وعلى هذا تحمل قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يدافعوا عنه لما هجم عليه الخوارج، ومع ذلك فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدافعة خشية الفتنة وتوسع الشر وكثرته. نعم، تستثنى هاتان الحالتان. قال رحمه الله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. إذا دخل شخص، دخل منزل شخص متلصصا يعني دخل لصا للسرقة، يقول لك المؤلف رحمه الله حكمه كذلك، الإشارة تعود إلى أي شيء؟ إلى السائل، بمعنى أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيأمره بالخروج، فإن خرج لم يضربه وإلا ضربه وعلى هذا فقس. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، وأن هذا حكمه، أن هذا حكمه حكم الصائل. وهذا فيه نظر، لأن هذا ليس صائلا، هذا ماذا؟ هذا معتدي. الصائل يريد أن يعتدي، لكن هذا الآن وقع في العدوان، فالصحيح أنه ما يأخذ حكم الصائل، هذا ما تدفعه، لك أن تضربه مباشرة، يعني نعم لك أن تضربه مباشرة. فالصواب أن هذا معتدي، فلك أن تعاقبه مباشرة. ونظير ذلك، نعم نظير ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في من اطلع من خصاص البيت، فإن لصاحب البيت أن يفقأ عينه، لأن هذا من باب عقوبة المعتدي، يعني من باب عقوبة المعتدي. فها فرق بين المعتدي وبين الصائل الذي يريد أن يعتدي، يعني فرق بينهما. فالصواب في هذه المسألة أنه على خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله، فنقول هذا معتدي، بل لك أن تعاقبه مباشرة، لكن الإنسان يتقي الله عز وجل، فليس له أن يسفك دمه ما دام أنه يستطيع أن يرد عدوانه بأقل من القتل كالضرب مثلا ونحو ذلك. لكن كما تقدم لنا، إن خشي، نعم إن خشي صاحب البيت أن يبدره هذا اللص بالقتل، فله أن يبدره بالقتل. نعم له أن يبدره بالقتل. طيب لو أن صاحب البيت قتله دفعه لم يندفع فقتله فالمشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا بد من البينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلا بد من البينة عند الفقهاء. طيب منين البينة؟ يعني يذهب يروح يجيب بينة؟ يقول لا بد، وإلا كان ذلك وسيلة كل يجد أو كل يدعي أن هذا البيت يقتل شخص يدعي أنه دخل بيته وقتله فيقول لا بد من البينة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا حاجة إلى البينة هنا في مثل هذه المواضع وإنما يرجع إلى القرائن. فإذا عرفنا من حال الشخص أنه لا يمكن أن يقدم على هذا القتل لا يمكن أن يقدم على القتل إلا وهو صادق فيما يدعيه وأنه اقتحم عليه منزلة ونحو ذلك ودفعه ولم يندفع، المهم يرجع في ذلك القرائن. فإذا عرفنا من حال الشخص وأنه ما يمكن يتجرع على القتل لورعه وصدقه وأمانته فهنا نصير القرينة. أما القول بأنه لا بد أن يأتي ببينة هذا صعب جدا. قال رحمه الله باب قتال أهل البغي. البغاة هم أهل الجور والظلمة، نعم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق. البغي هو الجور والظلم والعدول عن الحق. وأما في الاصطلاح فهو الخروج على إمام المسلمين، الخروج على إمام المسلمين. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. البغاة اشترط لهم شروط. الشرط الأول أن يكون لهم شوكة. وقبل ذلك الخروج على الإمام ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإمام كافرا فهذا يشرع الخروج عليه إذا كان كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد يعني إذا كان لا بد أن يكون صريحا، يعني كفره واضح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. فيؤخذ من هذا أنه يخرج على الإمام الكافر، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. فإذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بقائه فلا يجوز الخروج عليه، لأن إحدى أو لأن أدنى المفسدتين أو نعم تدفع بأعلاهما، أو نقول أعلى المفسدتين تدفع بأدناهما، وأن يقدر أيضا على تغييره. إذا كان ما يقدر على تغييره لا فائدة، فنقول اشترط شرطان. الشرط الأول ماذا؟ ألا يترتب على تغييره مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، وإلا فإنه لا يجوز التغيير. إذا كان سيترتب سفك دماء وإتلاف أموال وترويع الآمنين ونحو ذلك وخلال الأمن فلا يجوز. والشرط الثاني أن يقدر على تغييره. القسم الثاني أن يكون الإمام عدلا، فهذا باتفاق المسلمين لا يجوز الخروج عليه لما تقدم من الأدلة. القسم الثالث أن يكون الإمام فاسقا، عنده فسق، عنده معاصي نحو ذلك، فهذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج عليه. وبهذا فارق مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الخوارج، لأن الخوارج هم الذين يرون الخروج على أئمة الفسق والجور والظلم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنه وإن كان عنده فسق، عنده جور، عنده ظلم وعصيان، فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب طاعته بالمعروف، يعني ما لم يأمر بمعصية. نعم. طيب، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله باب قتال في البغي، سماهم بغاة ظلمة. لماذا؟ لأنهم خالفوا مذهب المسلمين، مذهب أهل السنة والجماعة، ما يجوز لهم أن يخرجوا على الإمام، على إمام المسلمين، حتى ولو كان عنده شيء من الذنوب والعصيان والفسق. ولهذا سماهم المؤلف رحمه الله ماذا؟ بغاة ظلمة. طيب، هؤلاء البغاة اشترط لهم شروط. قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع، هذا الشرط الأول. نعم، الشرط الأول أن يكون لهم شوكة ومنع. وعلى هذا إذا ما كان عندهم قوة، يعني لهم شوكة، عندهم قوة، لهم قوة، إذا كانوا جمعا يسيرا ليس لهم شوكة ومنعة، فهؤلاء ليسوا بغاة، لا يأخذون أحكام البغاة، بل الإمام له أن يؤدبهم. فنقول الشرط الأول ماذا؟ أن يكون لهم شوكة ومنعة، هذا الشرط الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال على الإمام بتأويل سائق، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون لهم قوة، كثرة ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون بتأويل، معهم تأويل. وش السبب خرجوا؟ قالوا خرج فيها المعصية الفلانية، تأويل سائق صحيح دل الدليل على ما ذكروا فيه المظلمة الفلانية. هذا الشرط الثاني، أن يكون هناك تأويل سائق، هذا الشرط الثاني. قال فهم بغاة، ها فهم بغاة. فيشترط للبغاة هذان الشرطان. الشرط الأول ماذا؟ أن يكون لهم شوكة ومنعة. والشرط الثاني أن يكون لهم تأويل سائق. إذا توفر الشرطان أخذوا أحكام البغاة. طيب تخلف الشرطان وحدهما ها؟ فحكمهم حكم قطاع الطريق، لأنهم أخافوا وأرهبوا، فحكمهم حكم قطاع الطريق. خرجوا ما عندهم تأويل، ما عندهم ما شيء يستندون عليه، مظلمة يذكرونها أو معصية يرفعونها ونحو ذلك. فهنا قطاع طريق، العلماء يقولون يأخذون حكم قطاع الطريق. فأصبح يشترط شرطان، الشرط الأول ماذا؟ أن يكون لهم شوكة ومنعة، والشرط الثاني بتأويل سائق. فإن تخلف الشرطان فهم قطاع طريق. نعم. قال رحمه الله: وعليه أن يراسلهم، يعني إذا توفر الشرطان وتبين لنا أنهم بغاة، على الإمام أن يراسلهم. ويدل لذلك قصة علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج لما خرجوا عليه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعث إليهم ابن عباس، بعث إليهم ابن عباس ورجع منهم 4000 بعد أن ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالإمام إذا ذكروا مظلمة أو معصية ونحو ذلك عليه أن يراسلهم، والواجب أنهم ما يخرجون، وإنما يرفعون المظلمة بلا خروج أو المعصية بلا خروج. لكن لو خرجوا إلى آخره قال لك عليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، لفعل علي رضي الله تعالى عنه. فإن علي رضي الله تعالى عنه أرسل إلى الخوارج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم أرسل ابن عباس إلى الخوارج ورجع من رجع وقاتل من بقي، فإن فاءوا رجعوا وإلا قاتلهم. ويقاتلهم أجوبا لكف شرهم، وهذا القتال قتال فتنة، ولهذا في هذا القتال يقول العلماء رحمهم الله يحرم قتلهم، يعني المقصود هو كف الشر، نعم يحرم قتلهم بما يعم إتلافهم أو قتل ذريتهم أو مدبرهم أو التدفيف على جريحهم. لا تقاتل الكفار، وإنما هم مسلمون عصوا، فهذا القتال قتال فتنة، المقصود منه كف الشر ودرء الفتنة. قال رحمه الله: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، لأن القتال إنما يكون لإعلاء كلمة الله، ما يكون القتال للرئاسة ولا يكون للعصبية ونحو ذلك، وإنما القتال إنما يكون لإعلاء كلمة الله. قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. إذا حصل تلفيات ديات للأنفس، أروش الجنايات، قيم المتلفات، من الذي يضمن هذه الأشياء؟ كل طائفة تضمن ما أتلفت على الأخرى. هذه أتلف منها 10 أنفس وهذه 5، هذه تضمن 10 وهذه تضمن 5. حصل جراحات كذا وكذا، حصل إتلاف للأموال إلى آخره، تضمن كل طائفة ما أتلفت على الأخرى، لأن هذا القتال ما أنزل الله به من سلطان، القتال إنما يكون لإعلاء كلمة الله. لا، النفس ما نعم. لا تضمن الدية بس. نعم. قال رحمه الله: باب حكم المرتد. الردة في اللغة الرجوع، نعم، الردة في اللغة الرجوع. وأما في الاصطلاح فهو الكفر بعد الإسلام، نعم، في الاصطلاح الكفر بعد الإسلام. قال رحمه الله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله ورسوله فقد كفر. هنا شرع المؤلف رحمه الله، أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، شيئا مما يحصل به الكفر ونواقض الإسلام. نعم، نواقض الإسلام كثيرة، جمع أصولها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في 10 نواقض، يعني مسبقا شرحناها في دروس المسجد. وأوسع من تكلم في نواقض الإسلام هم الحنفية، لأن الحنفية هم أوسع من تكلموا في نواقض الإسلام. نعم. قال لك: فمن أشرك بالله، هذا من نواقض الإسلام، الشرك. نعم، الشرك. وذكر المؤلف أنواعا من النواقض نذكرها، وإنما ذكر على سبيل المثال، ولو أنه ذكر ضوابط كان أحسن، لكنه ذكر أمثلة سنتعرض لها. الأول قال لك: الشرك بالله. والشرك في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فالشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ما هو؟ ها؟ نعم، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، في شيء من خصائص الربوبية الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم إلى آخره. وأما الشرك الأصغر ها فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شرك. قال وهو الذي يكفر، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته، جحد ربوبيته إذا جحد ربوبية الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الذي رب الناس، هو الخالق المالك المدبر، معاني الربوبية الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ويترجع إلى ثلاثة أشياء، ما هي؟ الخلق والملك والتدبير. فإذا جحد شيئا من هذه المعاني، جحد خلق الله، تدبير الله، ملك الله، كفر، جحد ربوبيته أو جحد وحدانيته، جحد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته وأنه يجب أن تصرف أنواع العبادة له، كفر، أو واحد في ربوبيته أو واحد في أسمائه وصفاته المختصة به نقول بأنه يكفر، أو صفة من صفاته، جحد صفة من صفاته. جحد الصفات ينقسم إلى قسمين، جحد الصفات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم القسم الأول جحد تأويل، نعم القسم الأول جحد تأويل، فإن كان له مساق في اللغة فليس كفرا، وإن لم يكن له مساق في اللغة فهو كفر. فمثلا اليد، بل يداه مبسوطتان، قال المقصود باليد هنا النعمة، هذا له مساع في اللغة، لكن لو قال بأن المقصود باليد السماء، ها هل له مساق وليس له مساق؟ نقول ليس له مساق، هذا جحد التأويل. القسم الثاني جحد الإنكار، فنقول جحد الإنكار هذا كفر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال: أو اتخذ لله صاحبة نعم. قال: أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا. لأنه مكذب للقرآن، مكذب لإجماع المسلمين، اعتقد أن لله عز وجل صاحبة، زوجة أو ولد، هذا مكذب للقرآن. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهذا تكذيب للقرآن. أو جحد بعض كتبه. بعض كتبه، جحد التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو الزبور أو صحف موسى وإبراهيم، جحد هذه الأشياء، نقول بأن هذا كفر، لأن جحد أو القرآن، لأن جحد شيء من كتب الله جحد للجميع. مكذب للقرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح من كذبوا؟ ما كذبوا إلا نوح، لكن تكذيبهم لنوح تكذيب لسائر المرسلين. فتكذيب محمد تكذيب لسائر المرسلين. فإذا جحد بعض كتبه أو بعض رسله نقول بأن هذا كفر وردة، والكل من عند الله عز وجل، فهو مكذب لله وجاحد لكتاب من كتب الله عز وجل ولرسول من رسل الله عز وجل. مثل أيضا أو رسله، بعض رسله، لأنه لو جحد موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى كذب القرآن، إذا كان من هذه الأمة كذب القرآن، فهو مكذب للسائر الرسل كما تقدم. قال: أو سب الله. نعم، سب الله عز وجل، إذا سب الله عز وجل كفر. ولئن سألتهم، نعم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعله الله عز وجل كفرا. أو رسوله، يعني أي رسول من الرسل، سب أي رسول، لأن قوله رسوله مفرد مضاف يشمل جميع الرسل، فإذا سب أي رسول من رسل الله عز وجل فهذا نقول بأنه كفر أكبر مخرج من الملة، فقد كفر. لكن سيأتينا إن شاء الله، يعني هو ليس هناك فرق بين سب الله وسب الرسول في الكفر، لكن هناك فرق بين سب الله وسب الرسول في العقوبة كما سيأتينا. فسب الله عز وجل يسقط بالتوبة، وأما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحقه لا يسقط بالتوبة لأنه آدمي. قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. المهم إذا جحد تحريم الزنا، وقول تحريم الزنا هذا على سبيل المثال، والمقصود كما قال أو شيئا من المحرمات الظاهرة، الخمر، السرقة، إلى آخره. تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، إذا كان جاهلا كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين، ها؟ فحكم ذلك ماذا؟ أنه ها؟ أنه يعرف إن كان جاهلا، فإن أقر وإلا حكم بكفره. وإن كان مثله لا يجهله، كما لو كان ناشئا، إذا كان مثله لا يجهله كما لو كان ناشئا في حاضرة المسلمين إلى آخره، فإنه يكفر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. فمن ارتد عن الإسلام، لما ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من نواقض الإسلام شرع الآن في بيان عقوبة المرتد. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام، يعني يشترط للردة شروط. الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا المجنون إذا ارتد فإن ردته لا تصح، والصغير إذا ارتد أيضا نقول بأن ردته لا تصح. فنشترط ماذا؟ التكليف. الشرط الثاني قال مختار، نعم الشرط الثاني أن يكون مختارا، الشرط الثاني أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا أكره على الردة فإنه لا يكون مرتدا، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رجل أو امرأة، يعني يقول لك المؤلف لا فرق بين الرجل والمرأة خلاف الحنفية، هو أشار المؤلف بهذا لخلاف الحنفية، لأن الحنفية لا يرون أن المرأة تقتل إذا ارتدت، وإنما يرون أنها تحبس. نعم، يرون أنها تحبس ولا يرون أنها تقتل إذا ارتدت. رأي الحنفية، ودليلهم على ذلك أن المرأة لا تقتل في الجهاد. والصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يشمل الرجل وكذلك أيضا يشمل المرأة. قال: دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. طيب، هذا المرتد هل يستتاب قبل أن يقتل أو لا يستتاب؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستتاب، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يستتاب 3 أيام كما ذكر المؤلف، لقول عمر: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. والرأي الثاني أنه الرأي الثاني أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتيبه. وهذا القول هو الأقرب، وعلى هذا ينظر إلى القرائن. وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف، لأن هذا غير ثابت. الشافعية يعني يقولون لا يستتاب في الحال، وإنما نقول لا يؤخر 3 أيام، وإنما يرون أنه يستتاب في الحال، إن تاب وإلا قتل. ورد عن معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما عدم استتابة المرتد قتله في الحال. فيظهر والله أعلم أن الاستتابة يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن قامت القرائن عنده قرب رجوعه إلى الحق فإنه يستتيب، وإلا إن قام عنده قسوة قلبه وسوء باطنته ورداءة معتقده وأن مثل هذا لا يرجع إلى آخره فإنه لا يستتاب. قال: فإن لم يسلم قتل بالسيف. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، فإن أسلم ترك، فإن لم يسلم قتل بالسيف، لأن ضرب العنق أسرع في زهق النفس، لأن العنق مجمع العروق، ويؤدي ذلك إلى استفراغ الدم. نعم. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. من سب الله عز وجل هل تقبل توبته، أو نقول بأن توبته غير مقبولة؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل، لا تقبل توبة من سب الله عز وجل. لفساد باطنته ورداءة معتقده. والرأي الثاني رواية الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل توبة من سب الله عز وجل، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي الحديث القدسي: شتمني ابن آدم فزعم أن لي ولدا. والذي يدعي أن لله عز وجل ولدا توبته مقبولة. شتمني ابن آدم فزعم أن لي ولدا، وهذا توبته مقبولة بلا خلاف. فالصحيح في ذلك أن من سب الله عز وجل أن توبته مقبولة، لكن لا بد أن تظهر القرينة. نعم، القرائن لا بد أن تظهر وتدل على صدقه، يعني لا بد أن تظهر القرائن التي تدل على صدقه. نعم. أو سب رسوله. وعلى هذا الصواب أن من سب الله عز وجل تقبل توبته. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي رسول من الرسل، يقول لك المؤلف لا تقبل توبته. والصحيح أن كما تقدم أن من سب الله تقبل توبته، ومن سب الرسول أيضا تقبل توبته، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا رأي الشافعية للعمومات. أما المذهب ومذهب الحنفية والمالكية لا تقبل توبته، لحديث ابن عباس في البخاري: من بدل دينه فاقتله. والصحيح أن توبته تقبل، لكن يبقى حق الآدمي الرسول، يبقى حقه ما يسقط، نقول تقبل توبته لكن يبقى حقه وهو القتل فيقتل. هذا الذي سب الرسول يقتل لأن عقوبته القتل، بدليل أن محمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حيث ابن عباس في قصة الأعمى الذي له أم ولد وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ حربة فاتكى عليه حتى قتله فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. فنقول يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ ها؟ القتل. نعم نقول بأنه يقتل. نعم فالصحيح أنها أن من سب رسولا من الرسل تقبل توبته لكن يبقى حق الرسول، لا ندري أن الرسول عفى عنه فيقتل.